فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: الآية في معناها قولان. الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، ولا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان. يعني على هذا التفسير الأول يكون المقصود بالذين لا يسمعون هم الذين كفروا، وحتى يستقيم هذا التفسير لا بد في هذا من محذوف، وفيه وجهان. أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية، والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق، أي يصيح، بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع، إلا دعاء ونداء ولا تعقل معناه. فهذا الذي يخاطب الكافرين من الدعاة إلى الله تعالى كأنه يخاطب أنعاما، هي وإن سمعت لا تعقل ولا تفهم، لذلك لا تستجيب، إلا الاستجابة العامة أنها فهمت شيئا، يعني فهمت أن هذا دعاء لها، لكن ماذا فيه لا تفهم. فمثلا كل نوع من البهائم له صوت يدعى به، معروف عند من يعني يشتغل بهذا، البقر له صوت يدعى به، الغنم له صوت يدعى به، الحمير لها صوت تدعى به، لكن هذا الدعاء ما نتيجته؟ فهم سطحي جدا أن البهيمة تفهم أن صاحبها يريدها، يدعوها، لكن ماذا يريد منها؟ ما تفهم البهيمة، قد يريد منها أن تحرث، يريد منها أن تأكل، يريد منها أن تشرب، يريد منها أن تحمل، هي لا تفهم، فهمت الدعاء فقط. فمثلا عندنا يقولون للأنعام تاع تاع، ينادونها بسرعة، تأتي هذه الأنعام، لكن ماذا يراد منها لا تدري. فكذلك هؤلاء الذين يدعون إلى دين الله تعالى يسمعون نداءً ودعاءً لا يفهمون المراد منه، ليس لأنه ليس مفهوماً، لأنهم عطلوا أدوات الفهم في عقولهم. لذلك الآن من العلوم الحديثة التي الناس يدفعون الأثمان الباهظة لتلقي درسين أو ثلاثة أو خمسة فيها، التواصل مع الآخرين، فن التواصل. من مبادئ تلك العلوم يعني التجارية، هي علوم تجارية ليست علوما حقيقية، فيها قواعد عامة تكون حقيقية فطرية، لكن غالب هذه الأشياء للتجارة بها. فيقولون: إذا لم تصل فكرتك إلى الناس فهذا يعني أنك لم تستطع التعبير عن فكرتك فيكون الخلل منك. ماذا حقيقة هذا الكلام؟ حقيقة هذا الكلام إلى ماذا يؤدي؟ إلى أن الأنبياء لم يعرفوا أن يدعوا أقوامهم. أحسنت. إذن نوح عليه السلام 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاماً، لم يكن لديه ماذا يسمونه التواصل، مهارة التواصل مع الآخرين، لذلك لم يستجيبوا له. الله تعالى بيّن عكس ذلك أن هؤلاء كالأنعام، والله تعالى ذكر في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله السلامة. إذن هذه فكرة تبدو للناس يعني فكرة من الأفكار، لكن في حقيقتها هدما للنبوات. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه الأربعة، والنبي يأتي معه الاثنان، والنبي يأتي معه واحد، والنبي يأتي وليس معه أحد، ما استجاب له أحد من قومه. لذلك أيضا إذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المؤيدين بالمعجزات، فما حال عامة الدعاة إلى الله من وراثهم؟ إذا إنسان وجد في مجتمع وهذا المجتمع لا يستجيب، تحمل هذا الشخص مسؤولية الناس؟ فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأنبياء وخلفاؤهم ووراثهم عليهم البيان وعليهم التذكير وعليهم النصيحة. أما أن يكون من مسؤولياتهم استجابة الناس لهم فهذا تخليط من القول، تخليط، وهذا التخليط الآن على أشده، ننبه عليه دائما وننبه عليه تكرارا وننبه عليه مرارا. الفاشلون من الشباب يسوغون يفسرون أسباب فشلهم بمن سبقهم، هذا زيادة الفشل. ما دمت تعرف الحق فلماذا لم تسلك سبيله؟ إذا كان من قبلك لم يوصل إليك الحق وقد عرفته الآن، لما لم تسلكه؟ إذن أنت الآن إما أنك سالك للحق أو سالك للباطل. إن كنت سالكا للحق انتهى الموضوع، لما تعتب على من قبلك؟ سلكت الحق، امشي كمل. إذا كنت سالكا للباطل فلا ينبغي لمبطل أن يعتب على مبطل، كلاكم في الباطل سواء. فالتخبط الذي يعيشه بعض الشباب أو الإلحاد أو الخروج عن الدين أو النفرة من الدين أو النفرة من الإسلام أو النفرة من الفقه الإسلامي أو النفرة من المساجد، أول من يتحمل المسؤولية هم أنفسهم، ولو كان غيرهم مسؤولاً عنهم، لكن هذه المسؤولية مقسمة على نسب، 70% عليهم و20% على من يسبونه ويشتمونه و10% على ظروف أخرى محيطة، هكذا توزيع النسب. وإلا كل كافر يعذر بكفره، وكل فاسد يعذر بفساده، وكل ضال يعذر بضلاله، وكل شارد يعذر بشروده. إذن لا تستقيم التكاليف هكذا، هذا هو الابتلاء. لو كانت الأمور أنك ينبغي دائماً كالطفل أن يوجد من يمسك بيدك ما يتحقق بهذا ابتلاء ولا يتحقق بهذا ثواب ولا عقاب. أنت الله تعالى جعل لك الملكات لتفهم وتسمع وتعي وتعقل. فإذا أنت سمعت خطأ الناس ومشيت معهم هذا لضعف ملكاتك أنت، هم محاسبون على سوء قولهم، محاسبون على سوء فعلهم، محاسبون على سوء تصرفاتهم، لكن أين أنت أيضا؟ لذلك أولاد الكفار هل يعذرون يوم القيامة؟ إنسان ولد بين أبوين كافرين وكبر وبلغ الحلم وكان له سمع وكان له بصر وكان له عقل وكان له علم وتوفر الآن في الدنيا كل وسائل المعرفة، هل يأتي يوم القيامة يقول أنا أبواي ولداني كافر وهما كافرا، أم يكلف يوم القيامة؟ يكلف. إذا كان ابن الكافر يكلف، ابن المسلم ما يكلف أيضا؟ إذا لم يعرف أبوه أن يربيه، أو لم يعرف شيخه أن يفهمه، أو لم يعرف أستاذه أن يبصره، أستاذه أن يبصره، مكلف. فلذلك هذه الدعوة الآن الموجودة الظاهرة القوية التي دائما تشتم تسب علماء المسلمين في مختلف البلاد وفي مختلف الظروف وفي مختلف الصور وفي مختلف الألوان، هذه الدعوة في حقيقتها ليست انقلابا على المشايخ، هذه انقلاب على فهم الدين. الانقلاب هذا الذي يريد أن ينقلب على شيء، إما أن ينقلب إلى شيء واضح معروف أو ينقلب إلى فوضى. الذي ينقلب إلى فوضى شأنه شأن من انقلب عليه سيان، بل هو أسوأ، لأن الأول حقق للناس شيئاً أمنوا به في دينهم، هذا الثاني ما حقق للناس اضطراباً في دينهم وفي أخلاقهم وفي فهمهم وفي سلوكهم. لذلك هذا الانقلاب الديني الذي يشهده العالم الإسلامي هذا انقلاب إلى فوضى وليس انقلاباً إلى سلوك سبيل واضح سوي. وفي مثل هذه القضايا لا يجوز التأويل لأحد ولا يجوز معذرة أحد. الأمن الديني للأمة أهم من النوازع الشخصية للناس، من القصص الشخصية للناس. شيخك ظلمك، شأنك بينك وبين شيخك، ليس لحقدك على شيخك تفسد دين آلاف الناس. لذلك وإن كنت محقاً في اعتراضك لكنك مبطل في تعميم قضيتك. أنت بينك وبين أستاذك، بينك وبين شيخك مشكلة، وكان شيخك أستاذك مخطئاً فيها، لا تحمل الأمة خطأك أو خطأ أستاذك أو فشلك وفشل أستاذك. حلوا مشاكلكم في أروقتكم ليس في أروقة الأمة. الأمة يكفيها جراحاً ويكفيها نزيفاً ويكفيها ألماً من أعدائها، فيأتي أبناؤها ويضربون بالمعاول، يضربون بالمعاول. والمعاول الآن ليست كالمعاول القديمة، المعاول القديمة تهدم حجراً من جدار، الآن المعول يهدم مجتمعات. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. هناك أشخاص يحبون الدين، يحبون علماء الدين، ليسوا متدينين. مثل هؤلاء الأشخاص لما يسمعون مثل هذا الكلام من أولئك الناس يسوء ظنهم بالدين وأهله جملة فيتركون الدين كله. هذه فئة من المجتمع ليست بالقليلة، فئة كثيرة. هذه في مسؤولية من؟ على تحميل المسؤوليات، على مبدأ تحميل المسؤوليات، دائماً نحمل مسؤوليات. على نفس المبدأ مسؤولية هؤلاء الذين يطعنون ويضربون ويسبون ويشتمون ويهمزون ويلمزون إلى غير شيء، إلى غير بناء. إذا تريد أن تهدم بناءً فحقق قبل ذلك بناءً ثانياً، بعد ذلك تنقل الناس إلى ذلك البناء. البلدية الجيدة ماذا تفعل إذا تريد أن تشق شارعاً؟ البلدية إذا تريد أن تشق طريقاً في مكان، هذا المكان فيه بيوت، فيه أشخاص ساكنون، ماذا تفعل بهم؟ البلدية الجيدة تبني بناءً جميلاً رخيصاً مهيئاً أحسن من الأبنية التي ستهدم، وتقول لهؤلاء الناس: تفضلوا عندنا هذا البناء، أسكنوا فيه، نريد أن نفتح شارعاً. والبلدية السيئة ماذا تفعل؟ البلدية السيئة تقول: نريد أن نفتح الشارع، أخرجوا من بيوتكم، سنعطيكم بيوتاً بعدين. إيه؟ وين بعدين؟ أين بعدين؟ متى بعدين؟ لا ندري، المهم الآن أن نفتح الشارع. فتحت الشارع وبقي الناس في العراء، فصاروا يدعون على من فتح ذلك الشارع، لا وفقه الله. الشارع فيه مصلحة للناس، فيه منافع للناس، لكن ضر من؟ ضر هؤلاء الساكنين. فمن أراد الخير للأمة إذا كان عنده شيء فليبني قبل أن يهدم، لا تهدم شيئاً قبل بناء بديله. تريد أن تهدم ابني. فهؤلاء الشباب المتذمرين من العلماء على مختلف المشارب، أرنا فهماً إسلامياً ناضجاً مسؤولاً غير فاشل، أرنا إياه حتى نتبعك، حتى نترك كتبنا هذه. عندهم عشرات العبارات يكررونها، كتب صفراء، كتب صفراء. طيب، أرنا كتابك الأبيض حتى نغلق كتبنا الصفراء. أين كتابك؟ ما عندك كتاب، كتابك فضاء، هواء، خواء، لا يوجد فيه شيء. فهذه دعوات تستهوي من لم يأتي البيوت من أبوابها، من طلبة العلم، من الشباب، من غير طلبة العلم. من طلب العلم لا تستهويه هذه الأشياء، ويعرف خطرها وضررها، وإن زخرفت وزينت بمعسول الألفاظ وبرونق الكلام، لكن حقيقتها هدم لما بقي من الأمة. الأمة هدمت في الجوانب كلها، جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأخلاقية، ما بقي للناس شيء إلا جانبهم الديني، حتى هذا يريدون هدمه. فإياكم أن تطرقوا السمع إليهم، لا تسمعوا لهم، هؤلاء لا تسمعوا لهم، ولا تقرأوا لهم، ولا تشجعوهم، ولا تباركوا عملهم. هؤلاء هدامون، والدين النصيحة. من تعرفونه ممن تحبون يسلك هذا الطريق انصحوه، هذا طريق إلى سقر، طريق إلى سقر. أتينا إلى هذا الموضوع، أن الإنسان يتحمل مسؤولية نفسه، وأن إلقاء التبعات على الغير دائماً هذا أمر يفضي إلى اتهام الأنبياء في دعوتهم، وإلى اتهام الرسل في بلاغهم، وهذا والعياذ بالله تعالى خروج من الملة. إذن معنى الآية أن يكون مثل الداعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق، أي يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء. تسمع البهائم دعاء ونداء ولا تعقل معناه والمراد منه. والآخر على المعنى هذا نفسه لكن بتأويل آخر، أن يكون المحذوف بعد ذلك، والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يسمع. والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها، فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها. إذن هذا المعنى الأول في هذه الآية، وهذه الآية بدون هذا التقدير لا يفهم المعنى منها. والقول الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع، لأن الأصنام لا تسمع شيئاً ويكون دعاءً ونداءً على هذا منقطعًا، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة، فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. من يجمل لنا الفرق بين التفسيرين؟ على التفسير الأول، من هو الناعق؟ الداعي. وعلى التفسير الثاني، من هو الناعق؟ الكفار. على التفسير الأول، من هو الذي لا يسمع؟ الكفار. على التفسير الثاني، من الذي لا يسمع؟ الأصنام. صم وما بعده صم بكم عمي، راجع إلى الكفار، وذلك على التأويل الأول. عندي غير، لكن لعل المعنى الصواب على، وذلك يقوي. طيب ما هي النسخة؟ نعم، ما ذكر فيها شيئا تحت؟ إذن هنا بدل كلمة غير يقوي صم. نعم، راجع إلى الكفار وذلك والله أعلم يقوي. ما من عنده على؟ لما يقويه؟ والأصنام صم، يعني على التفسيرين هم صم والأصنام صم، إلا إن كان يعني الصمم في الإنسان حقيقة والصمم في الأصنام مجاز، فالحقيقة مقدمة على المجاز، فيكون هذا راجعاً يعني إلى الكفار أولى. وذلك يقوي التأويل الأول على ما ذكر الشيخ. ما أحد عنده غير هاتين الكلمتين، يقوي وغير؟ ورفعوا على إضمار مبتدأ هم صم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الميتة ما مات حتف أنفه، يعني مات بدون تذكية، وهو عموم خص منه الحوت والجراد. هذا التخصيص من تخصيص القرآن بالسنة. إذن الذين يزعمون أن السنة ليست أصلاً تشريعياً، أو يزعمون أن السنة أصل تشريعي لكن ما بأيدي المسلمين من السنة، هذا غير صحيح. هؤلاء لا يجوز لهم أكل السمك ولا أكل لحوم البحر كلها، لأنها تموت حتف أنفها بدون تذكية. هذا مما خصص القرآن بالسنة. الميتة لفظ عام خص بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فبدون هذا التخصيص يكون طعام البحر حراما. فإذا رأيتم منكرا للسنة يأكل سمكا فقولوا له: أنت خالفت القرآن، أنت تأكل حرام الآن، أنت عاصي، لا تأكل السمك. طيب، لكن إذا كان يحفظ القرآن يأتيك بالجواب: أحل لكم صيد البحر وطعامه. لكن إذا ما كان يحفظ القرآن يستسلم، فتعلم أنه جاهل فتستريح من الحديث معه. طيب، وأجاز مالك رحمه الله تعالى أكل الطافي من الحوت، يعني إذا مات السمك في البحر، السمك يموت الآن بإخراج الصياد له، السمك الذي يوجد كثيراً الصياد أخرجه من الماء، بخروجه من الماء ماذا حصل؟ مات. لكن هذا مات في البحر فطفى على سطحه، لأن الميت دائماً ترتفع على سطح الماء، فأخذه إنسان ليأكله، فهذا جائز عند الجمهور. هنا الإمام مالك رحمه الله معه الجمهور، ومنعه أبو حنيفة رحمهما الله. ومنع مالك أكل الجراد حتى يسبب في موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك، وأجازه ابن عبد الحكم دون ذلك. والدم يريد المسفوح، الدم المسفوح يعني الدم الخالص المنفصل عن اللحم، لتقييده بذلك في سورة الأنعام: ميتة أو دما مسفوحا. ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم. ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذك، وكذلك شحمه بإجماع. شحم الخنزير مثل لحم الخنزير. جاء بعض العصريين قال: الله تعالى يقول لحمة، إذن غير اللحم على زعمه جائز، كيف نرد عليه؟ الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ماذا قال الله؟ يأكلون. فإذا واحد لم يأكل أموال اليتامى، لبس أموال اليتامى، جلس على أموال اليتامى، ماذا يجوز؟ فهذا ذكر الأكل لأن الأكل أشهر المنافع، غاية المنافع من العمل الأكل أهم شيء. ماذا نأكل اليوم؟ أما ما تقول كل يوم ماذا نلبس؟ ما تقول كل يوم أين نسكن؟ ما تقول كل يوم ماذا نركب؟ لكن كل يوم كل يوم ماذا نأكل؟ حتى في اليوم مرات. لذلك الأكل هو أبرز المنافع فذكر. كذلك هنا اللحم أبرز ما في الحيوانات، فيه لحم وفيه شحم وفيه دهن وفيه عظام وفيه أعصاب وفيه كذا، لكن ما أكثر شيء ينتفع به الإنسان؟ اللحم. لذلك ذكر اللحم ليس تقييداً، هذا ليس من التقييد، هذا من ذكر الشيء وإرادة الكل. وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، ولأن الشحم تابع له. لذلك إذا ذهبت تشتري تقول: أعطني كيلو من اللحم، ماذا يعطيك في ضمنه؟ يعني نصفه إلا قليلا دهن وشحم، أنت طلبت اللحم لكن لا ينفك عن الشحم، ولأن الشحم تابع له. وكذلك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنثة، بخلاف العكس، من حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث، لدخول هذا في هذا، يعني اللحم لا يكاد ينفك من الشحم والدهن، أما الشحم والدهن ينفك من اللحم. وما أهل به، الإهلال رفع الصوت، فأهل به أي صيحة، لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له، ثم استعمل في النية في الذبح يقال الإهلال، واستعمل أيضا النية في النية في الحج، أهل بالحج أهل بالعمرة، من رفع الصوت. وما أهل به لغير الله الأصنام وشبهها، فهذه أشياء محرمة. فمن اضطر، هنا في قراءة نافع، فمن اضطر، فمن اضطر بضم النون على قراءتنا فمن اضطر، ما هو وجه الاضطرار؟ بالجوع أو بالإكراه، وهو مشتق من الضرورة، ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء، وأبدل من التاء طاء، أو وأبدل من التاء طاء طاء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك رحمه الله في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة، والمشهور عنه الترخيص له، لأن الله تعالى قال غير باغ ولا عاد، فمن كان في سفر معصية ونحوه فلا يترخص. وقيل غير باغ باستعمالها من غير اضطرار، عندكم إضرار أم اضطرار؟ باستعمالها من غير إضرار، يعني إضرار بغيره. وقيل باغ أي متزيد على إمساك رمقه، ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، وقال مالك بل يشبع ويتزود، يتزود لأنه كان مضطرا، وإذا كان في سفر وفي صحراء فهو مظنة الاضطرار، لذلك يتزود معه إذا اضطر بعد هذا المكان. فمن اضطر فلا إثم عليه، رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع. طيب، هذه الآية الكريمة يؤخذ منها قاعدة فقهية معروفة مشهورة من القواعد العظيمة التي يبنى عليها فقه الدين. الفقه هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الفهم، الفهم الإجمالي للدين. بعض الناس ربما يدرس كتب الفقه ويتقن دقيق المسائل، لكن لم يتكون في ذهنه فقه للدين. تسأله عن شروط الصلاة يعد 1 2 3 4، تسأله عن شروط الوضوء يعد 1 2 3 4 5، فرائض الزكاة، فرائض الحج، واجبات الحج، أركان الحج 1 2 3 5، لكن الفهم العام للإسلام ليس موجوداً عنده. من أين يأتي الفهم العام؟ الفهم العام يأتي من هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وبنوها من مجموع نصوص الشريعة، من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة، استقرأوا تلك النصوص وصلوا إلى هذه القواعد العامة، ومنها هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. طيب، يأتي كل إنسان يتمسك بهذه القاعدة ليفعل ما يحلو له تحت ستار الضرورة، فتأتي القاعدة الأخرى لتقيد له ذلك. ما القاعدة الأخرى؟ الضرورات تقدر بقدرها، يعني لا يزاد عليها. فهذه قاعدة في كل أبواب الدين. ذكر الله تعالى هنا ما يتعلق بشيء نادر، أن يوجد إنسان بلا أكل في هذا العالم، ما نسبته حتى يأكل الميتة في الظروف الطبيعية؟ في الظروف الطبيعية هذا أمر نادر، تنبيهاً على ما ليس بنادر. إذا كان الأمر النادر الله نص عليه، فالأمر المشهور المذكور المعروف المنتشر يكون أشد. فمن ذلك الضرورات تبيح المحظورات. ما الفرق بين بلال رضي الله تعالى عنه وبين عمار رضي الله تعالى عنه؟ ما الفرق بينهما؟ بلال أحد أحد، قل كذا أحد أحد، عمار. طيب، القرآن ذكر قصة عمار أم ذكر قصة بلال؟ قصة عمار. لما قصة عمار ما ذكر قصة بلال؟ لأن قصة عمار هي التي يبتلى بها الناس، هذا بلال أفذاذ من بني آدم، أما عامة الخلق ليسوا كذلك. فالله تعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعض الناس ما يفهم هذا الشيء، يريد أن يحمل الناس كلهم أن يكونوا بلالا. فهمنا، أنت تحمل نفسك، تحمل شقيقك، تحمل أخاك، تحمل لصيقك، أما تريد تحمل أمة بكاملها أن تكون بلالاً، تميت الأمة جميعاً حتى تبقى بلال؟ هل نفهم الإسلام بهذه الطريقة؟ لماذا الله تعالى أباح لعمار؟ عمار لما أباح الله له ما فعل؟ لما؟ إلا من أكره وقلبه، لما؟ لكن لما أباح الله له أن يكفر به باللسان؟ للبقاء، للبقاء. لك وظيفة، إذا كل واحد من المسلمين يريد أن يكون بلالاً، ما مصير المسلمين بعد ذلك؟ ما بقي مسلمون؟ ما مات، هذا تقدير الله، لو كان عند النظام السوري كان مات، لكن عند أبي جهل ما مات رضي الله تعالى عنه. فمخاطبة الأمة بمنطق الموت هذا يميت الأمة ولا يخدمها ولا يبقيها، الأمة تريد البقاء. مصلحة البقاء مصلحة عامة، ومصلحة الشهادة مصلحة خاصة. أن تكون أنت شهيداً، نعم هذا تتمناه لنفسك، لا تتمنى شهادة الأمة، لأنه لا يجوز للأمة أن تكون شهيدة. هذه الشهادة للأفراد، ليست الشهادة للأمة. فمن أراد أن ينجو وتكون الأمة شهيدة، هذا عقم الفهم. بعض الناس يريد أن يكون شهيداً وتكون الأمة شهيدة معه، خير إن شاء الله، يعني هذا في نصف الطريق. أما أن تكون أنت سالماً وتريد الأمة جميعاً أن تستشهد، هذا فهم عقيم سقيم. ولو كان هذا الفهم موجوداً عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كنا مسلمين اليوم، ولا كنا بقينا ولا وجدنا. لكن الأمة تدري متى تضحي. التضحية في غير مكانها تبذير، تضحية في غير مكانها تبذير، وقد بذرت الأمة كثيراً. هذا ملك الأمة، ملك الأمة ليس لك ولا لفلان ولا لعلان ولا لأبو فلان ولا لأبو علان ولا لزيد ولا لعمر ولا لبكر، هذا ملك عام، فمن بذر فيه أثم، وعليه يوم القيامة تبعة تبذيره. ويا ليت ذلك التبذير كان لوجه الله، ذلك التبذير كان لوجه أبو فلان ووجه أبو فلان، وأبو فلان فهمه للدين سقيم. لو كان أبو فلان فهمه للدين حسن نقول الأمر في سياقه، لكن أبو فلان وأبو فلان لا نفهم الدين كفهمهما ولا يفهمان الدين كفهمنا. فعلى ما هذا التبذير في أرواح الأمة وفي شبابها وفي مقدراتها وفي تاريخها وفي ثقافتها، لا ندري. نعم. لا لا، أن يكفر، أن يتلفظ. نعم. وبلال لم يتلفظ ألفاظ الكفر ومع ذلك بقي. نعم. إذن الإسلام بقي على قيد الحياة، وأحدهما أخذ بالعزيمة وأحدهما أخذ بالرخصة. نعم. لكن هنا نحن لو نقول أن هذا الإنسان أراد منه أن يكون الموت بيده، الموت بيد الله، سواء الإنسان أخذ بالعزيمة أو بالرخصة. نعم. فلذلك أنا مثلا لو أخذت بالعزيمة، مثال، لو أخذت بالعزيمة وأردت من الناس أن تأخذ بالعزيمة، فهذا يعني لا يدل على أنني أريدهم أن يموتوا، لأن الموت بيد الله سواء أخذ بالرخصة أو بالعزيمة. نعم. وإلا أصبح الموت على يد هذا الرجل المقابل لي. الآن الموت والحياة والرزق والعلم والهداية كلها بيد الله أم لا؟ طيب لماذا أنا أشتغل؟ سبب. سبب. فالموت له سبب. لا نعتقد أن أحداً يميت أحداً، لكن في شيء اسمه أسباب الموت. الأخذ بأسباب الموت بدون احتياطات الحياة هذا تفريط. يعني أنا آتي إلى البوسفور وأقفز من الجسر وأقول يا أخي الأعمار بيد الله، هذا تألي على الله، تمام، هذا انتحار. مثل هذا الانتحار في انتحار آخر، أن يزعم الإنسان التوكل على الله في شيء يعرف أنه مميت، هذا انتحار اسمه أيضا. يعني أنا عندما أحمل هذا السلاح وأهجم في المعركة لأجل أن أقاتل، مثلا لو ميت في الحرب، هل لو كنت أنا الآن في غير بلد وأجلس في غربتي سأموت أم لا؟ الآن الحرب، أنت لما تذهب إلى عدو، العدو معه سيف وأنت معك سيف، والعدو معه دبابة وأنت معك دبابة، العدو معه طائرة وأنت معك طائرة، والعدو معه مخابرات وأنت معك مخابرات، والعدو عنده أنترنت وأنت عندك أنترنت. الآن هذه الحرب محتملة أم لا؟ لكن أنت ما عندك شيء والعدو عنده كل شيء، ما نوع هذه الحرب؟ لا، هاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان قوم يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا مع وجود الأسباب الأخرى. مو بدون سبب، مو بدون شيء. في فئة قليلة، في فئة كثيرة نعم، لكن هدول في متجهزين، عندهم قيادة. هدول فرق بين إنسان خرج للحرب وهو قليل مع الكثرة والله تعالى يعينه، وبين إنسان ما أخذ شيئاً من الأسباب أبداً، لا قليلها ولا كثيرها. السلاح الآن هو أضعف أسباب الحرب. الحرب فيها مخابرات تلعب بالناس كلهم. هذا قبل الحرب، طيب في وسط الحرب، الحرب بدأت والآن نحن في وسط الحرب. نحن الآن لن نتكلم عن قدر سبق، نحن نريد أن نقول للأمة الله تعالى قال وأعدوا. الإعداد قبل، ليس الإعداد في الحرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا والمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوب المؤمنين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. اللهم فرج عن هذه الأمة فرجاً عاجلاً قريباً، يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن بلاد المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم كن لأهلنا في وادي بردى عوناً ومعيناً وناصراً وحافظاً وأميناً. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل عليهم السكينة والطمأنينة. اللهم انصرهم نصراً مؤزراً يا أكرم الأكرمين. اللهم أهلك أعداءنا أعداء المسلمين يا أرحم الراحمين، عاجلاً غير آجل، عاجلاً غير آجل. اللهم حرش بينهم حتى يضرب بعضهم بعضاً وحتى يفني بعضهم بعضاً. أهلك الظالمين بالظالمين، ونجنا من بينهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وحد صفوف المسلمين على ما يرضيك عنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وحد صفوف المسلمين على ما يرضيك عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، خذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.